الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك، كيف تتم مراجعة المرأة المطلقة؟ الحمد لله، إذا كان الطلاق رجعيا وهو عدة الطلاق الطلقة الأولى وعدة الطلقة الثانية، فمراجعة الزوجة يشترط لها جمل من الشروط. الشرط الأول أن تقع في زمنها الشرعي، وزمنها كما بينت لكم أن تكون في عدة الطلقة الأولى وفي عدة الطلقة الثانية. فإذا وقعت الرجعة بعد انقضاء العدة فلا يعتبر بها، لقول الله تبارك وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في زمن العدة. الشرط الثاني أن يقصد الإنسان بمراجعة زوجته الإصلاح وإقامة الخلل الأسري الذي أوجب الطلاق. لا يقصد بمراجعة زوجته الإضرار بها، لقول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فدل ذلك على أنهم إن لم يريد أنه إن لم يريد إصلاحا فلا حق له في الرجعة. الشرط الثالث أن يشهد رجلين عدلين على رجعته، لقول الله تبارك وتعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فتعتبر الرجعة رجعة صحيحة، والله أعلم.